بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بهذه المنة، المنة العظمى التي عشناها أياما. وأقول المنة، فالمتدبر البصير يدرك حقيقة الأمر، فما حدث في هذه الآونة ليس إلا محض منة. فالتمكين في القرآن الكريم، وهذا ما علمنا في جل ما تعلمناه علماؤنا، لا يتأتى إلا إذا كان الناس للتمكين أهلا، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولقوله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخوف عيد. ولقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه النصوص كلها دلت على أن التمكين لا يتأتى إلا لمن كان للتمكين أهلا. أما ما عشناه فخلاف ذلك، فواقعنا منذ شهرين كان يشهد بالعكس. الأمم التي هلكت على مر العصور بمعصية واحدة تباد أمة، تباد أمة كما ذكر سلفنا، بل كما نص قرآن ربنا: فأمة لوط باللواط هلكت، وأمة شعيب بنقص المكيال والميزان هلكت. وواقع أمتنا قبل قيام الثورة يشهد بما هو أشد، لا أقول معصية، بل في الأمة جل المعاصي اجتمعت. رحم الله شيخنا الشيخ السابق قبل موته قال عبارة عجيبة، قال: أمتنا الآن أشبه ما تكون بأمة الأبالسة، كما قال عنهم تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فرق وجماعات في كل المعاصي. فلو تدبرت الأمر لوجدت لكل معصية في الأمة أهلا. إن أردت أن تستخرج من أمتنا في مصر أمة من الزنا لوجدت، أمة من الشواذ لوجدت، أمة من المرابين لوجدت، أمة من الظالمين لوجدت، أمة من المجرمين لوجدت. أو هذا الواقع يوحي بأهلية الأمة للتمكين؟ لكنني استعرضت كتاب ربي فعجبت لوحي الله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لم يدع شاردة ولا واردة إلا شفى صدور الأمة فيها ببيان. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فاستعرضت كتاب ربي فذهلت أن هناك سورة أخرى عز من يذكرها للتمكين في القرآن وردت، لم يذكر الله فيها أهلية الناس للتمكين، بل العكس، ذكر فيها أهلية الظالمين للتدمير، أهلية الظالمين للتدمير. أما أهل التمكين فهم فرقة من المستضعفين، من لا طاقة لهم بتمكين. وقد وردت هذه السورة في سورة القصص، وهي سورة عجيبة في نظمها وسياقها. بدأها تعالى بقوله تعالى: طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. وعلى غير عادة القرآن في القصص، ففي كل القصص يقول تعالى: نقص عليك نقص عليك نقص عليك، إلا هذا الموضع قال: نتلو عليك. تلاوة أمر يستحق الوقوف أمامه، فليس مجرد قصة عارضة، بل وحي متلو، حقائق ودقائق وتدبير وتقدير للعليم القدير تحار العقول أمامه. نتلو عليه من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، هذه كارثته، علا. ما سبب علوه؟ مرض قلبي بسيط، بسيط في نظر الناس، أقول بسيط في نظر الناس، عظيم في ميزان رب الناس، الكبر. ولذا شخص الله الداء حين ملأ قلب فرعون واقتدى به قومه واقتدى به جنده، كل القيادات السياسية، كل القيادات الأمنية. ولذا يقول تعالى عن ذلك: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. تشخيص للداء، للداء الذي كان سبب في نزول البلاء، سبب العسكري عنده والضابط والوزير والسفير، الكل ينظر للناس باحتقار، لشعبه، لأهله، لأمته، لمنقوته من جهده، هو لا يعمل بيده. كل هؤلاء أصلا في وظائف أخرى الشارع جعلها وظائف قدمية، وكسبه وقوته من الضرائب المسلوبة والمأخوذة من جيوب العباد، من احتقروهم، من استكبروا عليهم، من تعالوا عليهم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، والآفة الأشد، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والربط عديد، مرض عند الناس بسيط، إيه يعني لما تعالى كانوا بيعلموا هذا في الشرطة، قلت أنت فوق الناس، أنت من جنس غير جنس الناس، بص الفوق والناس تحت. ربي القوم على هذا، ونسي هؤلاء أن هذا الجرم كان سببا في تحويل طاووس العباد لألعن العباد، إبليس كان يسمى طاووس العباد، وبسبب الكبر صار ألعن العباد. الكبر مرض قليله بلاء وكثيره هلاك. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. أقول حتى نصل لحل الحلول، داء قاتل الناس عنه في ريبة، قد يعتري أحدنا في نفسه، قد يعترج في لحظة قلبه، فليعلم أنه من داء يلزمنا محاربته كداء الشرك. وهل حرم إبليس الجنان إلا بسبب الكبر؟ بعد أن كان طاووسا للعباد، بعد أن كان بين الملائكة يعبد رب العباد، صار إلى أسفل سافلين، صار ألعن الملاعين بالكبر. بالكبر. وكيف لا ورب العباد يقول في حديث قدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن شاركني فيهما أدخلته ناري ولو باغي. نحن أمام كارثة، كارثة أخلاقية، أن تتحول فئة منا قوتها من أكتاف أمتهم لأعداء لأمتهم، لحرب على أمتهم، لمتعالين على أمتهم. كارثة. هذا ما وقع فيه فرعون ووقع فيه جنوده. ولما قلت على جنوده تشمل من الوزير إلى الغفير. كارثة الأمة. والكارثة الثانية: ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. من شخص الدابس فما ارتاب في لقاء رب الأرباب أحد واستقام له سلوك مع أحد. أبدا أبدا. التكذيب بالآخرة يترتب عليه فقدان الضمير، فقدان الوازع المانع من العصيان. فإذا انتفى الوازع فتصور كل سوء الخلائق، سوء الأخلاق. ولذا توعد الله بهذا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم حذر في سورة المطففين التي بدأها بهذا الوعيد الشديد: ويل للمطففين. والتطفيف كما يقول الإمام القرطبي ليس في المكيال والميزان وحده، بل التطفيف حتى في الأخلاق. من ينكر على المتكبر كبره وهو على غيره يتكبر يسمى مطفف. من ينكر على المخطئ خطأه ولنفسه يحله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. عايز الناس تعذروا في كل شيء ولا يعذر أحدا في شيء. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوا يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فجعل الدواء من كل داء اليقين بلقاء رب الأرباب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أنهم الأن مشدد هنا. وظن إذا جاءت بعدها أن المخففة عنت غلب الظن، فإن جاءت بعدها أن المثقلة عنت اليقين. ألا يظن أولئك، أي ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين إيه؟ يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فجعل المكذب بيوم الدين يقينا معتد أثيم. شاء أن أبى، رضي أم لم يرضى، فما كذب بيوم الدين أحد إلا وعلى العباد اعتدى. وفي الاسم انغمس. متوقعين ايه؟ ابتلوا باكبر افتين، الكبر والريبه في اللقاء. هذه افه الامه. ده بشخص يا اخواننا ده لنصل من خلاله الدواء، فما لم نضع ايدينا على دائنا فكيف نداويه؟ هذا داء الامه. اقول هذا داء قد يقع فيه بعضنا، ليعلم كل من ابتلي بهذا الداء ان مصيره مصير من صار الى هذا المصير، وانها ليست بعيده، انها ليست بعيده. فرعون كان هذا سبب هلاكه. ان فرعون علا في الارض، العلو الكبر وصل ايه؟ العبث بالخلق، لا يعرف لاحد الحق، حق لا يعرف حق. والحقوق التي تكفل بها علام الغيوب لجميع عباده هي التي دار حولها حكمه وتشريعه. فكل شرع الله مداره حول حفظ الحقوق الشرعية الخمسة أو المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان كائنا من كان، مسلم يهودي نصراني، مدام عاش في كنف المسلمين لزم على الأمة حفظ مصالح الشرعية الخمسة: نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله. خلي بالك، مصالح شرعية خمسة، كل أحكام الفقه حولها دارت، جعلها الله حقوقا للعباد عند جميع العباد بلا استثناء. من اعتدى على واحدة عد معتدي أثيم. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. وخلي بالنا، معصية العبد في جنب ربه تجبها تغفرها التوبة بشروطها الثلاثة: من ندم واستغفار وعزم على عدم العود وإقلاع بالفعل. أما الخوض والوقوع في حقوق العباد فشروط التوبة فيها لا تكفي، بل يلزم كل معتد أن يرد الحق لصاحبه. فلا تقبل توبة فيما أخطأ فيه العبد في حق عبد من عباد الله إلا برد المظلمة أو استبراء صاحبها. عفو عفو. ولعظم هذا الأمر كان أول ما يقضى فيه يوم القيامة قبل أن يستوفي الرحمن حقه من عباده، يستوفي حقوق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الحقوق، الحقوق، قبل أن يوزن للعبد أعمال حسناته بغيرها وسيئاته بغيرها، يقطع ليوفي. ولا شيء لديه يوم القيامة به يوفي، لا مال ولا جاه ولا سلطان، بل الوفاة هناك، بل الوفاء هناك من حسناتك، بالحسنات والسيئات. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة. معنى أنه أتى بصلاة يبقى صلاة صحيحة، صلاة مقبولة، أداها بكمالها تماما غير الصلاة. من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أدى أركان الإسلام كأحسن ما يكون الأداء حتى قبل، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. اللي بالنا مسألة في منتهى الخطورة أن تأتي بجبال من الحسنات وبسبب تعديك على حقوق العباد تسلب حسناتك لغيرك. أي كارثة يوم القيامة تقع للعبد أعظم من هذه الكارثة. عبد صلى وصاب وزكى وحج ولله قام، أتى جبال من الحسنات وفي لحظة تنقل منه لغيره. أي كارثة أعظم من هذه الكارثة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما الذي ذهب الناس؟ هذه كارثة الكوارث بل بلية البلايا. فكيف بمن استحل الدماء واستباح القتل؟ قتل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل يا إخواني. لذا تكفل الشرع بحفظ دماء العباد، وهذه مصالح الشرع الخمسة، بل حرم القتل حتى مع الإكراه الملج. أجمع علماء المسلمين على أنه لا إكراه في القتل البت. ما تجيش تقول الأمر صدر وأنا عبد المأمور ولا طاقة لي برد الأمر سأقتل. أجمع الفقهاء على أن الإكراه في القتل لا يجوز بحال، فليست الروح التي تزهقها روحك بأحق الحياة منها، بل هي روح زكية بقاؤها عليك فريضة والحفاظ عليها دين. وإذا خيرت بين الأمرين فأنت تملك نفسك ولا تملك نفس غيرك. قتلك من إكراه شهادة، وقتلك لغيرك جريمة قد لا تغفر لك البتة. حتى قال ابن عباس لعظم هذا الأمر وهو حبر الأمة وترجمان القرآن لما تلا الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فردم رحمته تماما وأعد له عذابا عظيما. قال: كيف يجعل الله هذه العقوبات الخمسة لقاتل النفس ويظن أحدا أن له توبة؟ كارثة، كارثة، بل أم الكوارث. إذا ندرك نحن أمام أمر في منتهى الخطورة. ولذلك يا أخواننا خلي بالنا، الشيء الوحيد الذي لم يفرط الشرع فيه لحظة النفس. النفس، نفس المسلم لو قتل لا تذهب هدرا البتة أيا كان ظرف القاتل. ولذا قسم الشارع القتل لأربع صور: قتل عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. خلي بالنا نوضح الكلام ده لأن الناس مغيبة عن هذا. قتل العمد أن يقتله بآلة تقتل عادة. كل الفقهاء قالوا ما دام آلة تقتل عادة لم يلتفتوا لظرف القاتل بحال. لا تقول لي بكرة ولا غير بكرة، يستويان في الحكم. قتل العمد أن يقتل بآلة تقتل عادة، رصاص، سيف، مدفع، دبابة. قالوا: وحكم القاتل العمد حقان أزهقهما، حق الله في الروح وحق أهل القتيل. سموه حق ولي الدم، حق ولي الدم. فحق الله عليه أن يقدم لله روح المكان التي أزهقت فيعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ده حق الله. حق ولي الدم في القتل العمد أن يقاد القاتل يأتي بكفنه ويسلم لولي الدم نفسه، لا تقبل منه توبة إلا بهذا. وولي الدم على خيار، إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية منه، وإن شاء عفى عنه. ودية المسلم 100 ناقة، والناقة دلوقتي أقل سعرها كم؟ 6000. 6000 في 100، 600,000 جنيه على أقل تقدير، بعض العلماء وصلها 1,000,000. دية المسلم، دية المسلم، خلي بالك النصراني له نصفها، واليهود كتابي الذم عموما برضه مسألة مش سهلة. فإخواننا نعي هذا في حال العبد. ثم المرتبة الثانية أو الحالة الثانية شبه العبد، أن يقتله بآلة لا تقتل عادة، أن يضربه بعصا مات. يقول لك العصا سبب موت، هي لا تقتل عادة لكنه حال ضربه بها مات. قال هذا يسمى قتل شبه عمد، شبه عمد. حق الله باقي، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين. طب حق ولي الدم ينزل، لا يمكن من قتله فلا يقال، لكن لولي الدم إما الدية وإما العفو. والدية في الحالتين تلزم القاتل، في حال العمد وشبه العمد. الحالة الثالثة قتل الخطأ، ألا يقصد، واحد ماشي بسيارة واحد طلع لفجأة، هتقول له هو اللي غلطان، بس انت راكب السيارة وبقى كانك تفرمل دهسته، اسمه قتل خطأ. واحد حدف رصاصة في الهواء لكنها لما نزلت على الأرض أصابت رجلا لا يقصده ولا يعنيه، قتل خطأ. في أي حالة دية المسلم لا تذهب هدر أبدا، وروحه لا تذهب هدر أبدا أبدا أبدا. فالقتل الخطأ حق الله باقي، العتق أو الصيام، وحق ولي الدم باقي، الدية أو العفو. لكن في حال الخطأ الدية لا يلزم بها القاتل، تلزم بها عاقلته، والشرع سماها ايه؟ عاقلة. العاقل عن ايه؟ اللي بتعمل له عقال، اللي بتربطه، اللي بتكثفه، اللي تعيبه على نفسه. العاقلة هي العائلة، عيلته، اخواته، وابوه، واجداده، وعمامه، واولاد عمومته كلهم، يجمع ديته تقسط عليهم على 3 سنوات. طب عقلته ايه؟ عشان يلموه لا يخطئ ثانية، يأخذوا على أبيه ليعينوه على نفسه إن كانت نفسه ضعيفة. فالدية تلزم بها العاقلة في حال القتل خطأ. النوع الرابع وده الأعجب، شبه الخطأ. يعني شبه الخطأ يعني هو تسبب به بسبب بعيد في ظهر الأمر، لكن الشارع ألزمه بالدية حتى لا تذهب روح المسلم هدر. قالوا مثال ذلك، لو أن رجلا أعلى صاري أو سطح وآخر على الأرض، فصرخ الذي في الأرض يا فلان، فاهتز من الصرخة فسقط، تلزم الصارخ ديته، دمه مش راح هدر أبدا. عشان نعرف خطورة الدماء قلنا مسألة مش أي. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وصلته أخبار عن جماعة من الصحابة أن امرأة أيم، أي لا زوج لها، حملت من سفاح، من جن اللي في بطنها، ده إيه؟ ابن جن. فاستدعاها عمر ليحقق معها من الرعب، خلي بالنا، لأن الاستدعاء نفسه نوع من الإرهاب. خلي بالك الاستدعاء في الشرع نوع من الإرهاب، مش نبقى احنا الإرهابيين اللي استدعانا. واللي حقق معانا واللي عذبنا، كل هذا يسمى في الشرع إرهاب. لما استدعاها عمر من الرهبة أسقطت جنينها، فأرسل عمر لعلي: ما الحكم يا قاضي الأمة؟ قال: يلزمك ديته يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: أرهبتها فأسقطت، أرهبتها فأسقطت، والولد لا ذنب له وديته في عنقك. قال: كم ديته؟ قال: غرة 10 دماء. قال: علي أم على عاقلتي؟ قال: بل على عاقلتك. قال: أبلغ بني عدي فليجمع الهدي. فجمع الهدي. إذا ندرك ده ابن زنا أخوان، يعني في ميزان الناس لا وزن له، لكنها روح نفثت، روح سرت، صارت لها حياة، صار حي، صار له علينا حق. وإن كان ابن زنا الشارع تكفل به، فألزم أمير المؤمنين بديته بسبب أنه أرهب أمه فأسقطته. وضحت؟ لعظم هذا الأمر كان للحقوق ميزان شرعي دقيق دقيق. لو علمه الناس ما تجرأ أحد على أحد، وما رفع أحد يده على أحد. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك بكثير، نهى أن يفجع المسلم أخاه ولو دعابة برفع عصا أو برفع سيف. ترفع على العصا مزاح، يعد هذا إرهاب محرم شرعا. فما بالك باللي جايب خيول وجمال وعمل موقعة الجحش. نسأل الله العفو والعافية. حفظ الله المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان: أولها النفس ورأينا كيف صانها، ثانيها العقل، مسألة في منتهى الخطورة، مسألة في منتهى الخطورة. الشارع وهب كل إنسان منا العقل بعد ميلاده. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا طاقة لكم على التحصيل، ثم أعطاكم آلة التحصيل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، موضع التعقل في الإنسان، لعلكم تشكرون. فالهدف من هذه النعم أن نشكر المنعم، والشكر ليس قول، إنما الشكر كما قال سلفنا عمل. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وشكر النعمة أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أمر ونهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد شكرت نعمته، لعلكم تشكرون. وفي الآية الأخرى قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالغاية الشكر، والواقع ذات الشكر. ندرك الجمع بالنصوص مهم، وفهم النصوص المجتمع مهم. رب العباد صان العقل وأعطى له كامل الحرية، ثم له الاختيار، لأن تبعات عمله لن يتحملها يوم القيامة غيره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هذكر منها مسألة واحدة فقط في حفظ العقل. فقهاؤنا ذكروا مسألة عجيبة، قالوا: لو وجد طفل في الطريق فادعى مسلم أنه عبد، وادعى كتابي يهودي أو نصراني أنه ولده، لمن يعطى؟ هنحسبها بالمصالح المفاسد؟ عبد عند مسلم سيكون مسلم يدخل الجنة، ولد لنصراني أو يهودي ممكن يروح النار، أيهما نقدم؟ الشارع قال: لا، يعطى لليهودي، لأن صيانة حريته وعقله مقدم على دينه، حتى حتى إذا شب وكلف صار مخيرا يعرض عليه الحق، إن شاء آمن وإن شاء كفر. شن نعرف يا إخواننا نحن مغيبين عن كنوز شريعتنا، وهذا ما جعل أهل الباطل يفر وينفر ويصرخ خوفا من شرعتنا. هل يجور الرحمن على أحد من عباده؟ حاشا حاشا، الذي وضع التشريع هو العليم الحكيم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهل يجور الجبار على أحد من خلقه؟ حاشا، في حكم في حكم. وموقف ثاني يعطل لنا هذا المعنى، حين ولي أمر مصر عبد بن عاص واستقر له الأمر وإذا به وأولاده يحيوا في الأمة، فيستبق يوما، عملوا سباق الشباب، وكان أحد المشاركين فيه ولده الوريث، بس ما كانش عندهم توريث، يسابق ويدخل معه في حلبة السباق كتابي نصراني، فيسبق الكتابي ابن عمرو، أخذ السبق، ابن عمرو اغتاظ واشتاط غضبا فلطمه بكف، قال أتسبق ابن الأكرمين؟ يعلم الكتابي أن الإسلام يعطيه حقه، فاشتكى لعمر، فأبقاه عمر واستدعى عمرو ولده على الفور، نصبت المحاكمة لخليفة لوالي المسلمين لحاكم مصر لأن ولده اعتدى على مصري. كتابي كتابي، لا إله إلا الله. فلما جاء عمر ولده، عمرو ولده، وسأله عمر وتيقن أنه ضربه وذكر عبارته، قال النصراني فانفق نص منه. فرب العباد يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قم فاضرب ابن الأكرمين، ووالله لولا الجور لأمرتك أن تضرب أباه، لأنه الذي حمله على التعالي. قال النصراني قد أخذت حقي. فنظر إلى عمرو وقال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ والله يا إخواني لو علم أهل الكتاب حقيقة ما في ديننا لجالدونا في تطبيقه. فرب العباد من أواخر ما نزل آية التوبة، آية سورة الممتحنة، من أواخر ما نزل أعطى الحكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يبسط. فجعل شرطين في التعامل مع أهل الكتاب في بلادنا، البر والقسط. يعني البر؟ حد يفسر البر؟ فسره الحبيب صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، مش مجرد الخلق، مطلوب حسن الخلق، أحسن ما عندنا من أخلاق نعاملهم به. بس لا، وتقسط إليه، من القسط؟ لا، اللي فسر القسط بالعدل جار، ده عايز محاضرة خاصة الفرق بين القسط والعدل. لكن العدل خلاصته باختصار شديد جدا في الماديات، ظلمته في مظلمة ترد له مظلمته، سرقت ماله ترد له ماله، وضحت؟ طيب، والقسط العدل في المعنويات والماديات. طب سرقت ماله، فترة أخذك لماله كم عاش في هم؟ هل للهم ثمن؟ في الشرع له ثمن، والشارع ألزمنا بتعويض على الهم وعلى الغم وعلى الحزن، وقد ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن الحبيب صلى الله عليه وسلم أسرة العالمين. يقول الحديث الوارد أن رجلا من أحبار يهود جاء إلى النبي فجالسه وأطال الجلوس معه، عمال كل يوم يجي تسمعه. حتى جاء وفد من نجد حفاة عراة جياعا، فقال النبي أصحابه اجمعوا لهم ما يبنيهم، فلم يجدوا ما يبنيهم. فقال اليهودي يا رسول الله أأقرضك ما يبنيهم؟ قال أقرضني لأجل كذا. فأعطاه المال قرضا لأجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمحتاجين. ثم عمد هذا اليهودي هذا الحظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موعد سداد الدين، وتهجم عليه ومن ثيابه جذبة جذبة شديدة أثرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسبه ويقول أدوا الذي عليكم فأنتم أهل مطل يا بني هاشم. حضر المشهد من عمر، سيدنا عمر كان ما شاء الله طول وعرض، فأمسك الرجل ليقتله فارتعدت فرأس الرجل، قال يا عمر دعه فما بهذا أمرنا، ما بهذا أمرنا، انت دورك دور الناصح لا أكثر، ولكن يا عمر، من الذي يعلم عمر؟ يا عمر مرني، يأمر من؟ من يأمر من؟ لكن الشرع يعلمنا أن حق التناصح مكفول لكل أحد مع كل أحد، ولو كان نبيا مرسلا ولو كان سيد الأنبياء. مش ينكر علينا البعض يقول لك يا سلام ده خروج على الحاكم، النصيحة أصبحت خروج، دي كارثة. يا عمر مرني بحسن الأداء، رسول الله لحسن الأداء بأبي أنت أمي يا رسول الله، لكنه يعلم عمر ويعلم الأمة، يا عمر مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يقول عمر فمال رسول الله على أذني وقال يا ابن الخطاب خذه إلى بيت المال فأعطه من نصيبي مبلغ كذا نظير دينه، وزده كذا نظير ما أرعبته، نظير ما أنت أرهبته اديله تعويض. سيدنا عمر غلى، طب ما هو أذى النبي صلى الله عليه وسلم، تعويض صد. سيدنا عمر مش بلاح، فذهب مع الرجل وقلبه يغلي كالمرجز، ففي الطريق لم يتمكن من كتمان ما في نفسه، قال والله إني لأكرهك، والله إني لأكرهك. قال الرجل يا عمر وهل يمنعني كرهك حقي؟ قال لا. القسط الحكم العدل أوجب علينا أداء الحق حتى مع من نكره، لا. قال يا عمر استثاره بكلمة بغيظ، قال إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. إيه يعني تحبين تحبنيش؟ اللي تقولها بحبك تفرح، بكرهك تعرفنش بحرمة، إذا لا يبكي على الحب النساء. سيدنا عمر بلعها وسكت حتى وصل لبيت المال فأعطاه ما له، فهم بالذهاب قال انتظر فهذه الزيادة لك. قالت ليست هذه من حقي. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بإعطائك إياها نظير ما أرهبتك. قال ابن الخطاب أتعرفني؟ قال لا. قال أنا فلان أحد أحبار يهود، قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم جميعها فلم أزل أرقمه حتى رأيتها فيه إلا خصلتين، يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلمه، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأيقنت أنه رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موقف موقف. وهذا عبد الله بن راح الصحابي الجليل يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي على يهود خيبر ويخرص تمر الغنائم. لما فتح خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصف التمر للمسلمين ونصفه له، فجاء مع التقدير التمر الثمر التمر على النخل يسمى التخريص والشرع أجازه، أجازه في هذه دون غيرها، وإلا فقتل الخراصون. التخليص أجيز في هذه وحدها. فلما جاء ابن رواحة يخرص التمر ظن اليهود أنه يجور عليهم، فأرادوا أن يرشوه فجهزوا له هدية كرتونة ضخمة، قالوا يا ابن رواحة هذه هديتنا لك قبل أن يقدر شيء. فاغتاظ ابن رواحة قال ويحكم، أترشونني لأخونا الله ورسوله؟ يا معشر يهود اعلموا أنني قد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، والله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله لا يحملني حب لرسول الله وبغض لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتمونا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماوات والأرض. هل عرفتم؟ لو عرف اليهود والنصارى ما لهم في ديننا من حقوق لجالدون عليه بالسيوف، لكنهم مغيبون، وجزء من غيابهم سوء عرض المسلمين لدينهم وسوء تأدب المسلمين بأحكام ربهم. إخوة الإيمان لندرك هذه الحقائق، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، فكيف بمن يخدع أمه؟ وسائل إعلام جبار وأفلام ومقالات لأصحاب الأقلام، كل هذا يضل أمة من الأنام، أمة يعيشوها في أوهام سنين سنين، كما قال رب العالمين عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. يعني استخف قومه، لعب بعقول القوم جميعا، جعل الحق باطل والباطل حق. يأتيهم سيدنا موسى بالحق ولهم زارون أقتل موسى وليدع ربه، ليه؟ لهم إني أخاف أن يبدل دينكم، هيغير النظام، هيغير النظام، أو أن يظهر في الأرض الفساد، هتبقى فوضى. ما هي النظام يا الفوضى، مش هي نفس العبارات يا إخواننا ولا اختلفت؟ إيه اللي اختلف؟ لا إله إلا الله. ربنا قيضنا واحد صالح فيه من أهله من أقاربه يا قوم وانصح، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بلت ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فرعون روح رابط في ساعتها لهم لا، ما أريكم إلا ما أرى، إلا أنا بقوله بس الصح، واللي هيبص على حاجة تانية هنطير الراس. خلاص خلاص، إذا ندرك ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام، فرعون يهدي لسبيل الرشاد ونبي الله موسى ينشر في الأرض الفساد، هنسمي ده يا إخوان عقل ولا استخفاف؟ لما يجعل أهل الدين كلهم إرهابيين والإسلام إرهاب، حاسب لكم الإرهابيين، الغرب كله العالم كله يفتح به حتى ها ولا طلع الإرهابيين، ويطلع لك كم أخ جايبينه من الزنزانة وشعره منكوش ولحيته منكوش، وشايفين الإرهاب، وتلاقي الأخ غلبان ما عرفش الألف وكوز الدر لا في السياسة ولا في الاقتصاد. والله إخواننا إخوة كانوا في منتهى الغل واتهامات وجهت لهم. الله يرحم، الله يحفظه، الله يحفظه. أحد علماء أن يحضرني طرفة كان بقدم محكمة عسكرية، وكل النيابة عمال يقول رئيس النيابة ولك ده يحج دبانة وهي يعمل طيارة، يعمل طيارة. طب ده انت يعني لما نلاقي واحد هيعمل طيارة ده يبقى فلت، ده يبقى ثروة للأمة، هصنع طيارة. اي والله يا اخوانا، احد اساتذتنا في الكلية وكل كلية اصول الدين كانت احدى تهمه تصنيع طيارة من غير طيار. اللهم نعرف في القرآن بس ما عرفش في الطيارات. دبابة ويصنع طيارة وهيعمل انقلاب وهيقتل فلان وعلاد ومش عارف هاي ايه، يعمل تفجيرات ويصنع قنابل. فالرجل بص لا ايه عمال يقول اتهامات اتهامات، فمن شدة الهم نام، نام في القفص. قام وكل هي بقول والتوبة الفلانية عقوبته الاعدام، واللي بعديها الاعدام، واللي بعديها الاعدام. فرجل قام عمال التوبة، قال له على بركة الله، على ده ما فيش حاجة لها، على بركة الله الحمد لله انه لسه حي ولم يعدم. اذا ندرك يا اخواننا احنا عايشين في ايه. لا لا ده احد شيوخي الله يحفظه اينما كان. خلاصة القول يا اخواننا، احنا الاعدام بتاعنا كان قصة تانية مش دواء مجالها، الحمد لله الذي ورأته. خلاصة القول يا اخواني ان الله حرم علينا العبث بعقول الناس ولو بنشر معلومة واحدة مضللة شائعة شائعة شائعة. حرم الله نشرها وأثم ناقلها وإن كان صادقا في نقله وعده كاذبا في شرعه، لأن الأمة قد تباد بشائعة شائعة واحدة. وأذن الله أن يجعل هذا قرآنا يتلى، قرآنا يتلى، تقدير ربنا عجيب. خير أمة للناس أخرجت أمة محمد، وخير جيل فيها صدر جيلها الأول اللي لا يساوي جيل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهرها جيلا قبلهم أو بعدهم يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. أعظم جيل، وفيهم سيد المرسلين، وفي غزوة تسمى غزوة المريسية أو بني المصطلق. يخترع النبي قبل الغزوة على نسائه فيخرج فهم أم من عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أحب الناس إليه بلا نزاع، أقول بلا نزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة من أحب الناس إليك بدون تردد قال عائشة، فلا يقدم عليها في البشر أحد. من أحب الناس إليك أي على الإطلاق قال عائشة، قال ومن الرجال قال أبوها، فهي حبه بنت حب. يخرج سهمها، وفي أثناء الطريق ينيخ المسلمين رحالهم وتحتاج هي لقضاء حاجتها، فتنزل من على هودجها وناقتها لتقضي حاجتها. ثم عادت فالتمست عقدا أهدته لها أمها يوم عرسها، لم تجده ظنته قطع، فعادت تبحث عنه موضع قضاء حاجتها، فجاء القوم فظنوا أنها في هوجتها لخفة وزنها في هذه السن أو في هذا الوقت، فحملوا الهوجة وهي خارجه. وتحرك الرحل، هي نفسها تقول فجئت فلم أجد من الرحل أحد، فقلت علهم لا يجدوني فالتمسونني. فجلست مكانها وكانت صغيرة السن، كان سنها حوالي 14 سنة صغيرة، فمع شدة الأعياء نامت. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في مؤخرة الرحل بعض الرجال ليلتمسوا آثار الجيش ما خلفوه، وكان من نصيب هذه الليلة أو كانت هذه الليلة من نصيب صحابي جليل من خيرة الصحابة صفوان بن عطف. فلما جاء فرآها وكان قد رآها قبل نزول آية النقاب الحجاب فعرفها، فلما رآها ما نطق ببنت شفه غير أنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعته استيقظت تقول والله ما حدثني ولا حدثته، أناخ ناقته لأركبها وذهب بعيدا. ف فلما أيقن بركوبي جاء فجرها ولحق بالقوم. فإذا بمنافق، خلي بالك خلي بالك، منافق مع المسلمين في جيش المسلمين في جيش الصحابة، لما يصبح في الأمة مثل هذا المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، نستبعد أن يكون بيننا منافقون كثر كل يوم يطلعوا إشاعة لك لا مظهر في المكان الفلاني مظهر في المكان الفلاني عشان يشتت الناس. بل ليالي المعاناة في بداية الثورة كان كل ليلة طلع إشاعة البطاريه جايين من هنا، لا من هنا، لا من هنا، لعبوا بالناس. نسأل الله العفو والعافية. والشباب مغيبين عن وحدة رب، عن وحي رب الأنام، لم يحسن التعامل مع الشائعات من قبل. الشارع أعطانا درسا عمليا حيا. رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كان أول من رأى ناقة صفوان وعليها أم عائشة، فغمز بكلمة قال: أتدرون مع من باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ باتت مع صفوان. كلمة خبيثة قالها. كم واحد قبلها في الجيش كله؟ 4 فقط. عملوا ايه؟ سمعوا الخبر ونقلوه بس، ما زادوا عليه ولا ألفوا عليه. الآن الخبر يبقى سنتي هيلف في شهرين هيجي لك جبل. لا الأخ يقول يمسك تاني هو شوشو فن سر اوعى تقولها لحد، ولف البلد سر اوعى تقولها لحد، يلف البلد وهو لسه عنده سر. زي زمان اما حد 73 كان يقول لك ايه، حد نازل محطة المطار السري، محطة المطار السري. احنا شعب عجيب، شعب عجيب سبحان ربي. خلاصة القول تناقل 4 الخبر فقط، 3 رجال وامرأة. فنزل القرآن مش ساعتها، لا، أبى الله أن ينزل قرآنا لمدة شهر ليترك المسلمين ليعرفوا أثر الشائعة في الأمة، كيف تكون كلمة بسيطة سببا في تدمير أقوى وأعظم أمة ولو كانت أمة النبي وصحبه. كلمة تفيد أمة وإحنا نستهين بها ونخدع عقول العباد بها ونحرك بها أناس قد يقتلوا قد يبادوا بسببها. أتظن أن دماءهم ليست في عنق ناكل الكلمة؟ في عنقه، في عنقه، مسألة في منتهى الخطورة والناس عنها في غيبة. تأخر نزول وحي شهر، ماذا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق؟ لا يملك دليل براءة على امرأته ولا دليل إدانة، كيف يعاملها؟ كانت مريضة هي نفسها تحكي، تقول كنت أعجب فوالله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما وأنا في مرضي كان هشا بشا، فإذا بالنبي لا أرى منه شيئا من ذلك، بل يدخل علي يقول كيف تيكم وينصرف، كيف حالك بمشي وأنا لا أدري. لم تسمع حتى بالإشاعة، وكم من لطف الله عليها أنها لم تسمع إلا في الثلاث ليالي الأخيرة قبل نزول الوحي. فما قدر الله قضاء إلا ونزلت معه ملايين ألطافه لطفه بها رضي الله عنها وارضاها. أشيع الخبر، ماذا يملك مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سأل كل من يعرف أم المؤمنين عائشة خادمتها صويحباتها، من كان يدخل بيته كابن عمي علي بن طالب، فما منهم من أحد إلا وزكى بلسمة بأخلاقها. وسأل عن صفوان كل من يعرفه، فما سئل أحد إلا مدح وزكى نفسه. حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وبين يديه الصحابة قال: أيها الناس، من يعذرني من رجل خاض في عرضي واتهم امرأتي وأنا ما علمت عليها إلا الخير، واتهمها مع رجل ما علمت عليه إلا الخير، وكم خسرت. فقام رجال أوس قالوا نكفيك يا رسول الله، ورفع السيوف. فقام الخزرج قال دونكم، وكاد الصحابة يقتتلوا، وكادت الأمة تمحى. خير أمة بشائعة، بكلمة بكلمة كاذبة أراد قائلها أن يلعب بعقول الناس، أن يعتدي على حرية العقل عند الناس. أقول هذا للأفاكين الكذابين الذين عاشوا سنين يملأ صفحات الجرائد والإعلام بالأكاذيب، أين تفرون من رب العباد؟ مسألة في منتهى الخطورة، آفات قاتلة في الأمة، لابد أن تدس وأن تعالج لتقوم الأمة على بينة على بصيرة. نعم يا إخواني، نعم، لكي يستمر لنا النصر، لكي يدوم لنا النصر. لكن من الصحابة من من الله عليه بإيمانه وصدقه مع ربه، حد صحابة أبو أيوب الأنصاري لما رأى هم النبي صلى الله عليه وسلم وما همه انطلق لزوجته أم أيوب، قال يا أم أيوب لو كنت مكان أم من عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت والله إني لا أساوي شيئا أمام عائشة، فهي والله خير مني، ووالله لو كنت مكانها ما خطر الأمر لي ببال. فكيف تقع فيه أم المؤمنين الحصان الرزان؟ والله هذا إفك مبين. قال أبو أيوب ووالله إني لدون صفوان في الطاعة والإيمان، ووالله لو كنت مكانه ما خطر ببالي أن أفعل ذلك مع أم المؤمنين، فكيف يفعله صفوان؟ حاشا، هذا إفك مبين. خلي بالك، شوف أهل الطاعة جعل الله من فعلهم عبادة وتشريع، فجعل الحكم الأول للقضاء على الشائعات أن يقيس المسلم الخبر على نفسه ومعلوماته عمن نقل عنه الخبر. تعرف عنه إيه؟ ما تعلمه عنه، لا تعلم عنه إلا الخير. يبقى كل ما جاءك من أكاذيب ضعه في سلة الأكاذيب. قال تعالى لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. خلي بالنا، الآية دي جاءت بعد أن بان الله حكم مين؟ حكم الأربعة اللي نقلوا الخبر بس ودهم في ربنا. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، عصابة، سماهم عصابة مع أنهم أربعة صحابة، أربعة صحابة يا إخواننا، سماهم عصابة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم من الأربعة ما اكتسب من الإثم وخامسهم كبيرهم. قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأسر كل من نقل الخبر دون تروي أو تحقق، كارثة. ولذا يقول الحبيب بل في الآية بعدها قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، بأربعة شهداء. يبقى شرط نقل الخبر إن كان في الأعراض لابد من أربعة شهود، وإن كان في الأموال لابد من شاهد يعاك. وضحت؟ طب لو ثلاثة شهدوا، الثلاثة يجلدوا شرعا ويعدوا في حكم الله كذبة وإن رأوا بأعينهم وسمعوا بأذانهم. ولذا حرم الله علينا الشهادة في الأعراض إن لم يكتمل النصاب أربعة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء ما جابوش أربعة، جابوا ثلاثة بس. قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند أنفسهم صدق وعند الله كذبة، مدام قبلوا أن يشهدوا دون أن يكتمل الحد الذي شرعه الشارع. وضحت عشان نعرف خطورة ما ننقل من أخبار. لك شفت الشيخ فلان؟ إيه والله. ويكذبوا الآن، خلي بالنا في الهيصة دي على علمائنا، الشيخ فلان نفسه كذا، ولاقي آلاف يقولوا الشيخ فلان نفسه كذا، وأنا سمعت بأذني منه مرارا وتكرارا عكس الذي قالوه. قولونا ما لم نقل عشان يبرروا سوءاتهم ويبرروا ضلالاتهم ويحجبوا العباد عن نصرة إخوانهم. كم من الأكاذيب نقلت والآلاف نقلها. ناقل الخبر دون بينته في ميزان الله كاذب، كاذب. وفي مقدمة صحيح مسلم هذا الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني لو لم يكن له كذب إلا هذا لكان كافيا في أن يثقل ميزان كذبه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل عده النبي وصفه وصف قبيح. قال: ويل لأقماع القوم. سماه قمع، عارفين القمع؟ تحط فيه المية من بوق واسع يطلعه من فتحة ضيقة، كل اللي داخل من أذنيه خارج من فمه، سماه ايه؟ فلما تلاقي قمح تحذر الأقماع. والويل وعيد، وقيل الويل واد في جهنم. توعد النبي من هذا وصفه: ويل لأقماع القوم. إذا ندرك مسألة في منتهى الخطورة، لابد من حسن الظن بأنفسنا أخواننا، لابد من البينة فيما نسمع من أخبار. شرط الثالث، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فيلزم ألا ننقل خبرا إلا إذا علمناه يقينا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولكن عملت ايه يعني؟ انا اللي سمعته قلته. سلامات يا حبيبي، هتروح به جهنم. اللي سمعته قلته ده وهيدمر امه، اثامهم جميعا في عنقك، بل ان قتلوا فدماؤهم جميعا في عنقك، بل ان جرحوا فالشرع يجعل القصاص منك. رايح فين؟ مساله مش سايبه، مش سايبه يا اخوانا. ده حقوق الشارع وشرع الله كله دار حولها، دار حولها. دقائق أعلم أنها مغيبة عن كثير، لكن أحببت أن أعرضها الآن في هذه الرجالة حتى نتعلم أين نحن، أين نحن. ثم يأتي الأمر الرابع: حتى لو ثبت لك يقينا أن هذا الخبر حدث، يلزمك قبل أن تنطق إن كان هناك مصلحة شرعية للنطق نطقت، هتنقذ واحد، هتنجي أمة، ماشي. لكن هتكون سبب في هلاك أحد أو في تدمير أمة، يلزمك كتمان الخبر وجوبا. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه، ده لو كان كذب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. العلماء قالوا: إن كان كذب يحرم الكلام به، وإن كان صدقا ويقينا ولا مصلحة في نقله حرم نقله. بل لسلفنا عبارة عجيبة، قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار. اعتبر هذا سر وادفنه في قلبك. فاز العبارة: صدور الأحرار قبور الأسرار. تعرف تخبره ولا ما تعلمتش تدفن؟ الذي لا يحسن فهو في ميزان الله حوله، بس لن يدرك الغربان. حتى ابن آدم لما لم يحسن حق أخيه فقتله، ربنا علمه قواعد الدفن على يد مين؟ فعايز تبقى من أتباع الغربان؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليره كيف يرى سوى أخيه. نسأل الله العفو والعافية يا إخواننا. نتقي الله، نتقي الله، فحفظ الدين حفظ النفس، حفظ العقل حفظ الدين، حفظ الأعراض فنبالك بمن ينشر العري وما يدورش إلا على الفساتين الإعلان يعرضها، والحجاب ما يجيش نحيته، فما بالك بمن يحارب الحجاب ويجرم النقاب. يا سلام، ويفتح الشواطئ للعاريات والعاهرات، فما بالك بمن يرخص للدعارة. يبقى ده حافظ على الأعراض. مش عايز إخواننا، مش عايز أقولك طب كده الأمر أجل من يذكر. هتدخل على الأموال، كلكم عارفين، مش هنقول سارق، ده اللي سرق ده يبقى أنا مدحناه، لو قلنا سرق يبقى مدحناه، اللي سرقوا يبقى مدحناهم، يعني خد لي حاجة وساب حاجة، ما في حرامي برضو يعني إيه؟ يقولك حرام عنده ضمير. كيف يبقى حرام عنده ضمير يا مولانا؟ قل حرامي يعني ها قد يكون فيه بقايا من خير، لكن لما يبقى حرامي نصاب ما بيخليش لحد حاجة ويمصمص الأمة. اللي حصل ده اخواننا مش سرقة، دي مصمصة. عارفين المصمصة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ده عدوان على مال الأمة. كرسان طيبين، كرسان طيبين. خلي بالنا، أحد الصحابة، صحابة في إحدى الغزوات نال الشهادة، فتحدث الصحابة ما أعظم استبساله وما أحسن جهاده وما أحسن مصيره وماله وجزاءه. قال النبي هو في النار. صحاب ينال الشهادة ويروح النار في رسول الله. قال في شملة غطرة من أموال العامة خدها، شال، خد شال من أموال الغنائم، الأموال العامة كلها سمى هقولي بس غطر، خد شملة وهو صحابي ونال الشهادة ودخل النار. فما بالك باللي يسرق كل العام والخاص. هنقول يا أخوان نكتب جدا، أنا أوضح لأن كل هؤلاء لا يزالوا أحياء، وما لم يغرغروا فباب التوبة مفتوح، لكن يعتذر الأمة، يستسمح من سرقوا، يستسمح من أضلوا، يبينوا حقيقة ما أجرموا، لعلهم يجدون من يعفو عنهم فيخفف بعفوه الناس عنهم، وإن كانوا أجرموا في حقنا لكننا أحرص على مصيرهم منهم. أحببت أن أذكر بهذا في هذه العجالة حتى نعرف أن مدار التشريع على هذا. فالمستكبر المتعالي المرتب في الآخرة وقع في كل هذه المصالح الخمسة، ما ترك شيء منها، وده الموضوع اللي احنا بدأنا به وسرحنا منه. نعود إليه، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها يعني شيعة، يعني أسمهم علمانيين ديمقراطيين ليبراليين شيوعيين سلفيين إخوان جماعة إسلامية جماعة جهادية لحمة وفتة ملوخية أي حاجة، ويضربهم ببعض. مين اللي هيقف؟ ندي له علامات ونفتح الإعلام للباقي. شايفين إرهابي؟ هتقولوا إرهابي ولا ها؟ عينينا إرهابي وأبو الإرهاب، واقتلوه واطلع النادي اعزموه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم تلاعب بالأمة. هذا ما فعله فرعون، جعل أهلها شيعا بس، لا لا، وانتقى منهم دعاة الحق فقط، لأن دعاة الباطل مسألتهم بسيط. الشيوعي عليهم الذلة، والليبرالي عليهم الذلة، هتفتح بقك ها هنكشف الورق. لكن صاحب حق وخلق عالي مش ماسك له ذلة، هيعمل فيه ايه؟ هيذله بايه؟ ملهوش سبيل، فيسمه سوء العذاب. ولذا قال يستضعف طائفة منهم. كل الكتب ذكرت أن المستضعفين كانوا أهل الإيمان فقط، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يبقى كان سبب العقاب ايه؟ انه كان من المفسدين، فهو مستحق لعقاب الله وعذابه. طب وبعدين؟ بس الأمة غلبانة، شيع وأحزاب، مش هو ده واقعنا أخواننا قبل الثورة؟ وأهل الدين مستضعفين مستذلين، ممنوع يتكلموا. إي والله الله أخواننا أولي، بس أنا قاعد 3 سنوات أصلي في زاوية جنب البيت الجمعة، ممنوع أصلي في غيرها، مأموم وعلي حرس، ممنوع تتكلم عن الشيخ. لو واحد سألني سؤال يحقق معي كيف أجبت؟ هو أنت شيخ عشان تفتي؟ طب من الشيخ؟ إذا كان خريج الأزهر بالشيخ، من الشيخ؟ ها؟ مشيوخ؟ والله كانوا يمسكوا الإخوة ويقول لك أنت لا ما تعرفش الحكم، أنا هفتيك أهو. قلت لهم برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب اللاعنين إلى أن قال وابعثوا للديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. تعلم عمل شيخ وابعثوا للديك ليؤذن لصلاة الصبح فينا، لكن ثعلب ثعلب والديك رب العباد وعاه، كثير من العباد ما أدرك وعي الديك. الديك قال بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. في تعالب الهدينا فنة، نسأل الله العفو والعافية. خلاصة القول أن واقعنا ما أشبهه البارحة مع أجدادنا وأسلافنا. رب العباد لما أذن بتدمير أمة المفسدين من على المستضعفين، ولذا جاءت العبارة ونريد. من المريد؟ يبقى حد فينا كان له إرادة، حد فينا كان له دور. يا أخواننا ده احنا كنا بنساق سوقا، أقول سوقا بالعافية بالعافية. الشباب اللي خرج لميدان التحرير كان عددهم أول يوم 150 شاب، 150 شاب. درست معهم بسألهم انتوا خرجتوا ليه؟ قالوا عشان خاطر نطالب بالتعيين، عايزين تعين عشان نشتغل عشان نتجوز عشان نعيش بس، ما فيش هدف تاني. قالوا ابدا. تقول كان كل املكم ايه؟ قالوا اقصى املنا كنا عشمانين كده ايه الشباب كله الفيسبوك بتاع فيسبوك يدخل معانا نبقى 10,000 واحد عشان الرئيس يسمعنا بس. قالوا بس. قلت سبحان من له الامر، ما خرجوا الا لهذا. وفي اللحظة المناسبة الجيل اللي بقاله 30 سنة تحت وطأة الظلم خاضع، الخوف قتله. طب نخرج وتلاقي الولد يقول لأبوه يابا تعال الميدان، يلا يلا الآن، وجالس مرعوب ولك أحسنكم صارت على التلفون هيعرف أنك أنت إرهابي هياخدنا أنا وأنت، والكل مرهوب ومرعوب. من الذي نزع الرعب من القلوب؟ من الذي حرك كل مرهوب؟ من الذي ألف بين القلوب؟ من الذي جمع الجميع في الميادين؟ لو جمعنا أموال الأرض ووزعناها على الخائفين دول وطلبنا منهم هذه المواجهة أكان منهم أحد بالمال يواجه؟ لا والله. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المسلم والنصراني والشيوعي والملحد والمؤمن والعاصي والطائع والمنقبة والمتبرجة، من الذي جمع بين هؤلاء؟ أإله مع الله؟ يا إخوانا ترتيب ربنا عجيب. لذا يقول ونريد، من يريد؟ رب العزة. نرجع يا رب. قال ونريد أن نمن. أنا بلخص الخلاصة، يبقى كل ما حدث كان إيه؟ محض منه. ما تقوليش أصل الثورة والبطولة والرجالة، كلنا كنا خايفين، لا اللي في الميدان تركه الخوف ولا اللي في البيت تركه الخوف، لكن قدر الله يجري. بل حتى لآخر نفس. واللعب بعقول الناس قائم بعد ما الناس خلاص واستقرت وهنحولها لثورة وهنطالب بتغيير الحكومة. ما كانش طالب غير كده في البداية. طب تعين الشباب، طب إسكان، طب وظيفة، لغاية ما طلع الرئيس دمع لنا شوي. عايز أموت في بلدنا، عايز أموت في بلدنا. فوجئت بأن كل قلوب الناس تحولت إلا القليل. حرام عليكم، سيبوا الرجل عايز أموت في البلد، ارحموا عزيز القوم الزل، حدث ضعيف، سيبوا الرجل يموت في البلد. أنا قلت خلاص ضاعت الثورة. ولا ثورة مين؟ انتهت بخفار، انتهت باستخفاف، لكن ربنا أن نريد من يحجب مراده. صلت عليه عصابته، طلعوا البلطجية وبالجمال وبالبغال وبالحمير في موقعة الجحش، كل اللي لان اتعدل وكل على الجادة وقف. من الذي بدل؟ من الذي حرك القلوب؟ من الذي غيرها؟ من الذي حملها؟ طب يا عم اعمل حاجة، طب غير بس الحكومة. ابد، مش هتغير. طب مش هيبينك يجي بعدهم، طب خلاص هغير. لا لا لا خلاص، كان زمان. طب انتوا عايزين ايه اللي عايزين نعمله؟ كان زمان. عايزين ايه؟ ارحل. طب حاجة تاني؟ ارحل. حاجة تالت؟ ارحل. لغاية ما طلع الواحد منوف قال له بص بقى، ان كنت انت منوف نتن انا منوف نتن، وان كنت انت تبت انا تبت، وان كنت انت بارد انا بارد، وانا مش همشي لغاية ما تمشي. امشي. ارحل يعني امشي ان كنت ما بتفهمش. وضحت؟ من الذي دبر هذا يا اخواني؟ من الذي ادار رحى المعركة؟ حد يتصور ان اقوى نظام في منطقة الشرق الأوسط يسقط في 18 يوم؟ وفي الوقت القاتل لما سقطت هيبة الشرطة وبإيه؟ بأسباب واهية، والله يا إخواني واهية. المصفحات كانت بترعب الأمة على مدى 30 عام. يقضى على المصفحات بإيه؟ بإزازة سبري. سبري إيه؟ والله سبحان من فهم هذا الشباب. تلاقي مصفحة داخلة وشاب دخل أهل بسمري بيرش لون أسود، أعماله البربريز مش شايف صمت، لو نزل نظفه بياخدوه وولع العربية مصفح. من الذي دبر هذا؟ من الذي قوى الشباب لهذا؟ يا إخواني كل ذلك كان تدبير من مدبر الأمر. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هتروح منه فين؟ صح صح. من علينا بمن من أعظم المنن في حياة البشرية، منا نادرة آية. والله يا إخواني ما حدث مش حواية، آيات، بل ما حدث يوم من أيام الله المشهودة. أمر مذهل. لو جمعنا الأمة بأسرها قاصيها ودنيها وسألنا الجميع هل كان أحد منكم قبل يوم 25 يناير يحلم في اليقظة أو في المنام أن يقع واحد من 1000 مواقع؟ ما كان يحلم. لو فكر يحلم هيجيله كابوس، هطلع له الرئيس وانت تثبت. والله يا إخواننا كان معانا وإحنا جوه تنظيم كان مسمينه تنظيم الرؤية. أخي شاف رؤية بيقول له أنت شفت إيه؟ قال له كنا عاملين عقيقة. قال له مين كان معاك؟ قال له فلان وفلان وفلان وفلان. جابهم بالواحد وجلدهم. ما دام شافكم في الرؤية أكيد أنتم بتخططوا حاجة مع بعض. قولوا لي إيه؟ وسمي تنظيم الرؤية. الرؤية تنظيم. إن لله وإنا راجعون. إخواننا مش يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. لأهليتهم هذا أبدا. ونري فرعون وهامان رئيس الوزارة وجنودهما ما كانوا يحذرون. الوزارة كلها من صغيرها كبيرة. وضحت؟ كان النهاية بإيه؟ ربنا أجهز على فرعون وهامان وجنودهم بإيه؟ قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بطفل في بيت فرعون هربيه. تخيل فرعون، فرعون ربنا يجعل في مواجهته طفل أسد تهلكه نملة، فيل تهلكه نملة، فرعون يهلكه وليد، وليد طفل. فالذي ربى موسى في حجر فرعون رغم أنف فرعون هو الذي ربى شباب الفيسبوك في حجر فرعون كلهم مواليد مين؟ عصر الله مبارك. ولا حد تولد قبله؟ كله بعد 81، مش كده ليه؟ ده وسائل إعلام جبار أضلت أجيال على مدى 30 عام ولعبت بعقول أجيال. كيف أفلت هذا الدين من قبضة هذا الإعلام الجبارة وآلة التعليم الجبارة وآلة الصحافة الجبارة؟ إعلام وتعليم وأفلام وثقافة وثقافة كله يعمل على الشباب، لكن لله ترتيب. جيلنا الأول كان الحق يلبس على الباطل، ممكن يلتبس على الناس، لكن لما تمادى الفجور صاروا يجاهروا الباطل. احنا مزورين وهنزور وهو كده ومكانش عاجبكم. فإذا بالشباب يبدأ حياته وقد عاين الباطل باطلا وقد أراه الحق حقا والباطل باطلا ربه. من الذي أرى الشباب هذا؟ فكفر بإعلامنا رغم أنه يملأ بيوتنا وشوارعنا، وتوجه بفكره في وقت قاتل قيد الله له البديل. من اللي جابه؟ فرعون جاب لهم النت لكل بيت ومجانا. ما فيش بلد في العالم فيها النت مجانا وكل موقع مجانا إلا ما وقعنا، وخاصة الإباحية، لك عشان اللي يدخل انتهى آخر حرمة. دخلوا النت. من صرف أبصارهم وبصائرهم عن العراية، من حملهم على البحث عن الحق في بطون مواقع النت وتزهل لعيال عفاريت، سبحان من علمهم. تلاقي داخل النت ولكن الكتاب اللي انت عايز عم شيخ، المكتبات كلها على النت، الأشرطة الممنوعة كلها في العالم الإسلامي على النت، والمباح على النت، والحق على النت، والباطل على النت. والعيال ما شاء الله لا قوة إلا بالله يجيب لك الحق والباطل اهو. الشباب يقرأ ويتعلم حتى تبصر. من الذي بصرهم؟ أإله مع الله؟ يا إخواننا لابد أن ندرك أننا أمام تدبير ترتيب رباني عجيب عالي أسكر العقول. لغاية دلوقتي كثير من الناس مش مصدقين يا إخواننا اللي حصل ده حلم ولا علم. بعض المشايخ لغاية دلوقتي قدم رجل آخر رزق ولك أصلا خايف أقول كلمة على المنبر حسن السكون. لسه الخوف ملينا، لا زال بعض الرجال يتصل بامراته ولا يا ولايا ما تتكلمش في الموضوع ده، اصلي جرب التليفون مراقبين مين يا اب كله رحل، واللي مش هيرحل هيرحل بقدر الله هيرحل. ندرك ان نحن مع ربنا صدقنا ولنعمته شكرنا. يا اخواني من الذي دبر هذا كله؟ أإله مع الله؟ لابد أن نعرف الفضل لصاحبه، لابد أن نشكر الله على نعمه. ومن أعظم شكر نعمه أن نعرف أمره ونهيه. عشنا أخلاقات عالية، تعاون، توادد، تواصل فيما بيننا. كان في فارق بين الإخوان السلفية في الساحة، كان في فارق بين مسلم ومسلم، بين عاصم وطائع، كلنا على قلب رجل واحد. جمعتنا المصالح الشرعية الخمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال. كل واحد له الحقوق ندفلها، عايزين ندفلها. إذا هناك قدر مشترك بإمكاننا أن نلتقي مع الأمة كلها عليه. فلماذا لا نلتقي؟ لنرتقي بأمتنا. فرقينا بها أعظم مصدر لنشر ديننا، لنشر ديننا، لإتاحة الفرصة لعلمائنا لبيان حق ربنا، بل لظهور أمة مسلمة يقتدي بها غيرنا. الغرب ذهل، أوباما وقادة الاتحاد الأوروبي يقرروا تدريس أخلاقيات ثورة مصر لأبنائهم في المدارس. أخلاق ما رأوها من قبل، ما عينوها في ثورة، ثورة سلمية، عسر، ينجز الله لهم كل ذلك. إخواننا الإنسان مذهول، خلي بالنا. طبعا اللي أصابه السكرة، اللي أصاب نزل به العذاب، كل القادة كله بلي مش مصدق، لا الرئيس مصدق، ولا حد من الحال مصدق، لبرد واحد من القادة. واحد بيقول له في خطاب عام وبيخطب، قل له يا باشا ده شباب الفيسبوك هيعمل ثورة، هيعمل مظاهرة. قال له شباب الفيسبوك رد عليهم يا حسين، شباب ما عرفوا رد عليهم حسين، ها أرد عليهم حسين، ما يرد حسين طيب، هيقول حسين إخوان ولا حسنين ولا محمدين. هذه مسائل لابد أن تدرك، لابد أن تدرك، لابد أن نقف أمام كل مشهد لنرى فيه نعم الخالق، لنرى فيه ألطافه، لنرى فيه أقداره، لنرى فيه تدبيره. آيات فمن حل به العذاب عاش في سكرة، تايه زي القذافي دلوقتي اهو، ليه تايه؟ لعيانه عن أخلاق. وانت فاكرني رئيس؟ انا مش رئيس، لو كنت رئيس كنت رميت لكم الاستقالة في شكر. ده انا زعيم، ده انا مكت. عشان نعرف يا اخواننا مين بيحكمنا، هم دول. اوعى تفكر ده سكران من الاول، من قبل ما تذكره المصيبة، لا ده سكران جاهز، لكن وقت المصيبة كله سكر. وإلا فالقذافي له خطب قبل كده، هقول ايه بس يعني، سمعت له خطبة مرة كان بيفسر القرآن، خطبة الجمعة بفسر سورة القارعة، بعد يفسر على قده لغاية مصر الأخرى ألف أمه هاوية، ونسي المعلومة. ألف أمه هاوية سكت، فأمه هاوية سكت، قال ما بدري أمه هاوية، ما بدري ما أمه هاوية، جيب الصلاة يا ولد. ده الخطيب المعزق بتاعه. بعض الشباب كفروه، راح جمع كل أئمة المساجد في ليبيا كلها يوم الجمعة وقام فيهم خطيبا وفصل الخطبة، قال ألستم الأئمة؟ قالوا نعم. قال ألستم أنا إمامكم؟ قالوا نعم. قال فأنا إمام الأئمة، كيف يكفرني الناس؟ إمام الأئمة يا أخواني، احنا عايشين في وهم كبير، في بلاء رهيب. أهؤلاء قادة الأمة؟ أهؤلاء من يسوس الأمة وهم في أمس الحاجة لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية والعصبية؟ لو في كل تخصصات دول عايز يعرض على كونسولته كل الحدوتة قربانة. نسأل الله العفو والعافية. فإخواني إذا كان للنقمة سكرة كما قال تعالى مقسما بحياة النبي حين أهلك قوم لوط، قال لعمرك أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياتي حاتم غيره، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإن كان للعذاب والعقاب ساعة نزوله سكرة، فللتمكين عندما ليسوا أهلا للتمكين سكرة. سكرة الناس كلها تايهة. لك احنا في حلم ولا علم؟ احنا في حلم ولا علم؟ ها؟ بعض الشباب يقول لي عم الشيخ انا خايف، احسن يطلع حلم في الاخر يجي بعديه كابوس كابوس. فلنتقي الله حتى لا يسوق الينا كابوس ولا يخرج عنا حسن بركة مرة تانية يقول لك انا لسه ما اتنحيتش. وضحت؟ نسأل الله العفو والعافية. اخواني احببت ان اذكركم نفسي في هذه العجالة ان هذه محض منا وانها عطية من الرب خالصة، وان لم نكن لها باهل فالله وحده لها باهل، فيلزمنا شكرا يليق بجلال النعمة ويجيق بجلال وجمال وكمال المنعم. يلزمنا ان تلهث ألسنتنا كلما ذكرنا هذا الامر بحمد الله وشكره. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يلزمنا كما غيرنا أخلاقنا وقت الثورة أن نعيد هذه الأخلاق ترى أخرى، لا نجعل الصراعات والنزاعات بيننا سبيل حياتنا فيدمر بعضنا بعضا كما كان الحال قبل رحيل النظام. عودوا إلى ربكم وتآلفوا على طاعته وحسنوا أخلاقكم مع أهليكم، صلوا أرحامكم، أدوا حقوق من حولكم بما فيهم أهل الكتاب، وإن اعتدوا فحكم الله بل وحكم قانونهم هم على المعتدي قائم. فالمعتدي تكفل الله له في كل قوانين الأرض التي في كل قوانين التي أنزلها كلها بالحق في الدفع عن نفسه. ليس هناك قانون سماوي ولا أرضي لم يضمن هذا الحق، فلا يظن أحد أن له على الأمة دلال أيا كان موقعه. أنت فرد في أمة، أنت في فرد في أمة، ليس معنى أن وراءك شلة أو سلة أو عصبة أو عصابة تقودك لك الحق في الانقياد لها. كل واحد يلزم مكانه، مسلم كان أو نصراني، نحن أبناء أمة واحدة وبلد واحد، والحفاظ عليه فريضة، وكل من يود أن يدمر يلزم الأمة جميعها دفعة، حكام ومحكومين. فلنتقي الله في أمتنا، وكما مكننا الله من الخلاص من هذا النظام بمنه وكرمه فلنخلص لله ما بقي من ساعات عمرنا بكثرة طاعاتنا وترك معاصي ربنا، ولا ندع الضراعة لحظة، فكم للدعاء من أثر، ولرب دعوة صالحة تصدر عن مستضعف يغير الله بها وجه أمة. أخلصوا لله في ضراعتكم وفي سجداتكم، أخلصوا لله في أخلاقكم وعباداتكم، أخلصوا لله في معاملاتكم. ومن كان عاصيا آن الأوان ليرجع، ومن كان مرتشيا آن الأوان ليتوب، آن الأوان لنحيا. ما بعد الثورة لا ما قبل الثورة. أسأل الله تعالى في هذه اللحظات أن يصلح أمتنا. اللهم أصلحنا وأمة المسلمين بدينك، وأصلحنا لدينك. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ مناصيهم إليك. اللهم قيد لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب الناس وكلمتهم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ائذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، وأذن لحدودك أن تقام. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلدان المسلمين. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم اصرف عدواننا عن الأنام، اللهم كف شرنا عن الأنام وكف شر الأنام عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نجر على أنفسنا سوءا أو على أحد من عبادك، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وسائر البلدان، احقن دماء عبادك، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي بدوائك جرحانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل بإحسانك شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم أوردهم حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعهم به كما آمنوا به ولم يروه، اللهم لا تفرق بينهم وبينه حتى تدخلهم مدخلة، اللهم ارزقهم في الجنة صحبة، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض أهليهم وذويهم، اللهم أنزل سكينتك علينا وعليهم، اللهم ألهمنا وإياهم الرشاد، اللهم ألهمنا وإياهم الرشاد، ربنا وإياهم بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر بنا وبالمسلمين الأقصى الأسير من درس اليهود المجرمين، اللهم مكننا من تحريره، اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل رحيلنا إليك، اللهم عجل برده إلى أمة حبيبك، اللهم ارفع فيه نداءك، اللهم أعلي فيه كلمتك، اللهم أعلي فيه كلمتك، اللهم أمن زواره، اللهم أمن عماره برحمة منك يا أرحم الراحمين، اللهم طهر بنا وبالمسلمين جميع أرض المسلمين من درس الكفار والمشركين، أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح منك، أتم علينا نصرك، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، أحسن ختامنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إله الحق، توفنا بإحسانك مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا بجودك لذة النظر إلى وجهك الكريم، رباه ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، رباه ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، لا تحجبنا مع المحجوبين، اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة، رباه زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل مقيلنا يوم لقائك إلى الجنة، اللهم ارزقنا صحبة حبيبك المصطفى في الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين، اجمعنا بشهدائنا، ألحقنا بهم على خير حال، ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك خالصة لوجهك ترضاها وترضى بها عنا، إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.